منذ فترة، وهذه القصة قد ذكرتها لكم من قبل. اتصل بي صديق لي يستفتيني في مسألة، وكانت الساعة الثانية، الساعة تنتين، والله العظيم اتصل بي في الساعة الثانية والنصف، بعد نصف ساعة، فقيل لي أن فلانا قد مات الذي كان يكلمني. نصف ساعة صعقت، الله أكبر، ما هذه الحياة، كم هي سريعة، الموت لا يستأذن أحد، فجأة إمام مسجد في فلسطين، في قرية في فلسطين، مات عندهم رجل وكان من أهل المسجد، محبوبا لدى الناس، مات في وقت الظهيرة، فقال لهم الإمام: نؤخر الصلاة عليه إلى بعد صلاة العصر حتى يأتي أبناؤه من القرى المجاورة ويجتمع الناس. على صلاة العصر صلى أهل القرية على الإمام وعلى ذلك الرجل، ودفنا بجوار بعضهما. الإمام الذي قال نؤخر الصلاة بعد العصر. من أسبوع شاب في العشرين من عمره، أدي عمره 20 سنة، نام، جاءت أمه لتوقظه في الصباح وإذا به ميت في العشرين من عمره ولا يشتكي من أي مرض. كانت الليلة الأخيرة، عجب، مات على طاعة، مات على معصية، الله أعلم، هذه بينه وبين الله. بل أعجب من ذلك خبر والله صدع قلبي أيضا من فترة، شاب مات ولكن ميت سيئة، يعني عجيبة، ميت سيئة، مات داخل غرفته وهو عار تماما، والحاسوب كان قد شغله على الأفلام الإباحية، لم يستطيع إخراج جثته إلا بخلع الباب، إلا بكسر الباب. انظر كيف سيبعث يوم القيامة، يبعث المرء على ما مات عليه. فالأمر أسرع مما نتخيل. هل تأمن على نفسك أن تخرج من هذه الخطبة اليوم إلى بيتك؟ والله لا نأمن. هل تأمن على نفسك أن تبقى إلى عصر هذا اليوم؟ والله لا نأمن. الموت لا يستأذن من أحد. الآن ملك الموت، الآن وأنا أتكلم معكم، الآن يأخذ الأرواح، الآن في هذه اللحظات، وهو في طريقه إلي أو إليك، لا ندري. فالموفق من عجل التوبة إلى ربه وأصلح نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا الموفق. اللي بيسمع المواعظ ويتعظ يقول مباشرة أن سأصلع نفسي، مو مثل بعض الناس يسوفون: سوف وسوف وغدا أتوب، وغدا، وحتى صير 40 سنة و60 سنة، والأيام تمضي، ربما تموت قبل أن تبلغ ذلك الموعد، ما تدري. يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن يدعو العصاة من عباده، يدعوهم إلى التوبة. الله أكبر يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يدعو العصاة، نعم، يدعوهم إلى التوبة، إلى المغفرة، بل ويفرح بتوبتهم. طب يا شيخ، أين نجد هذا في القرآن؟ اسمع لنداء الله بعد أن توحد الله. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ينادي العصاة، يقول يا عبادي، ينادي العصاة فيقول لهم: يا عبادي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، ما أرحم الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب أنا زنيت، يا رب أنا فعلت الأفاعيل، غدراتي وفجراتي. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، فقط أقبل. إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله من أسمائه الودود، يتودد إلى عباده، عفو، غفور، رحيم. إذا لم يرحمك الله فمن يرحمك؟ من سيغفر لك؟ الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ سبحان الله، الله يدعو العصاة: تعالوا أقبلوا مهما كان ذنبك، فقط أقبل على الله بتوبة نصوح. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح